السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. المجالس الحسينية والشعائر الحسينية إنما هي مدارس تربوية وتعليمية وتمهيدية لظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، هذا ما نعتقده، إذ أنه عاشوراء بدايته يوم الطف، بدايته يوم عاشوراء وفي أرض كربلاء، ولكن نهاية هذا الخط العاشوري إنما يكون عند ظهور صاحب الأمر من مكة المكرمة، وأنه يعتمد على باب الكعبة، يتكئ على باب الكعبة ويقول أنا بقية الله، بقية الله خير لكم، ثم يقول يا لثارات الحسين. هذا يعني أنه هذا الخط العاشوري كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء يمتد من 61 هجرية في أرض كربلاء المقدسة وإلى يوم الظهور. هذا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى في خلقه، لأنه لابد أن الأرض يرثها العباد الصالح، من كان صالحا لله فإن الأرض له، وهذا لم يتحقق إلا في آخر الزمان عند ظهور صاحب الأمر من آدم إلى الخاتم وإلى يوم الظهور، لم يتحقق هذا المعنى بأن الأرض يرثها العباد الصالحون، فلا بد أن يأتي ذلك اليوم، إذ أن الله وعدنا بذلك، والله لا يخلف الوعد وهو الصادق الوعد، فلا بد أن يأتي هذا اليوم، يوم الذي يكون فيه العدل الإلهي يتجلى في الخلق فرديا واجتماعيا، يعني كل فرد يكون عادلا كما أنه المجتمع يكون مجتمع عادل. هذا ما يأتينا إن شاء الله وننتظر ذلك اليوم. فيوم عاشوراء وهذا الخط العاشوري والمجالس الحسينية والمحافل كلها امتداد لهذا الخط ونور الله، ويريدون أن يطفئوا هذا النور الإلهي، هذا المصباح الإلهي، يريدون أن يطفئوا هذا النور بإعلامهم بأفواههم، لكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم هذا النور. فتجد هذا النور الحسيني يتجلى في كل يوم وفي كل سنة، بل وفي كل دقيقة، وحقكم هذا النور الحسيني يتجلى في كل دقيقة، حيث أنه نجد كثير من الشباب الذي ربما يكون شبابيته طائش في حياته الشبابية، ولكن عندما يأتي ذكر الإمام الحسين ومحفل الإمام الحسين ينقلب وأنه يتوب إلى ربه. ليش أنا هذا الموضوع أطرحته في بداية المحاضرة؟ لأنه بالأمس عندما تحدثت عن توبة حر لذلك الشاب كهدية قدمته، بعد المحاضرة اثنين من الشباب جو يقولوا لي سيدنا، وكانوا عليهم الحزن والهم والغم على أنه احنا بهاي الحالة عندنا، أنه نشوف نفسنا مذنبين مقصرين، عندنا ذنوب نتذكر ذنوبنا، وهذا يمنعنا عن الدخول في الحسينية بعض الأحيان، أخجل أنه أطلب الحسينية، يمنعني الخجل، كسر قلبي مرة أخرى. فلذا صممت أنه في بداية المحاضرة أطرح هذا الموضوع، وهو موضوع هام يفيد الشباب بالخصوص، على أنه لا تيأسوا من روح الله، وهذا الروح الإلهي في ريحانة رسول الله. الروح الإلهي يتجلى في الإمام الحسين ريحانة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلذا الليلة أستميحكم عذرا، نصف المحاضرة سأجعله للشباب، ثم بعد ذلك النصف الآخر أعرج إلى دفع الشبهات المتبقية، شبهات الأحد عشر اللي على الإنترنت وأعطوني الورق العام الماضي، فوجدت أن أجيب عن الشبهات، ثم بعد ذلك ندخل إن شاء الله في شرح مفردات زيارة عاشوراء، فإن المقصود هو التعليق والشرح وتفسير زيارة عاشوراء إن شاء الله. قبل ما أدخل بالموضوع رح أذكر بعض المقدمات للشباب. احنا عندنا في القرآن مذكور اسم حيوانات، اكو حيوانين بالقرآن مذكور، في تأويل هذين الحيوانين يقال انما المراد منهما العالم، مراد من هذين الحيوانين العالم. العلماء تعجب كيف عندنا كلب في القرآن الكريم كالكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، وعندنا كالحمار يحمل أسفارا. في تأويل وتفسير هذه الآية من التفاسير أنه المقصود من الحمار العالم الذي لا يعمل بعلمه، هذا أجلكم الله مثل الحمار. القرآن يعبر عنه بحمار أنه يحمل أسفار، يعني السفر، سفر جمع سفر، سفر يعني كتب، يحمل كتب قطورا. الحمار يشوفه يحمل كتب قطورا أما كلش ما يفهم مما يحمل من هذه الكتب. فأكو بعض العلماء الذين لا يعملون بعلمهم والعياذ بالله، واقعا تجدوا أنه في تعبير القرآن، هذه مو جسارة، في تعبير القرآن أنه هذا كالحمار يحمل أسفارا، أنه عنده مكتبة ثقافة في ذهنه، أما يا ترى هذه المكتبة يطبقها بحياة الله، هذا العلم يطبقه بحياة الله. فمثل هذا العالم كالحمار، هذا واحد. وأكو عالم ثاني الذي أحب الدنيا وأقبل على الدنيا لم يزهد في دنيا، هذا القرآن يعبر عنه بالكلب أجلكم الله. كيف؟ بل عن باعور كان من العلماء وكان عنده الاسم الأعظم. الاسم الأعظم ما أدري تعرفون عنه شيء ولا، الاسم الأعظم في البحث مفصل جدا، يعني حاضر هذا الاسم الأعظم لا أقل في 30 محاضرة يحتاج حتى يتبين ما هو الاسم الأعظم. زين، الاسم الأعظم كان عند بلعم باعور موجود، ولكن غلبت عليه حب الدنيا، حب الدنيا غلب عليه بحيث صار من جماعة فرعون، وعاف موسى كليم الله نبي زمانه عاف، فصار من جماعة فرعون، صار واعظ السلطان، صار عالم البلاط الفرعوني، مثل علماء بعض العلماء الآن علماء البلاط يسمى وعاظ السلاطين. هذول بتعبير القرآن كالكلب، إن تحمل عليه يلهث يعني يطلع لسانه ويلهث، أو تتركه يلهث، هذا مثل الكلب أجلكم الله، ما يفرق له تحمل عليه وما تحمل عليه، هو دائما يشوفه عنده ولع بحب الدنيا، هل امتلأت فيه تقول هل من مسجد جيب أكثر، ما عنده حالة القناعة في حياته. زين، هذا الكلب أجلكم الله والحمار، هذا إذا كتبنا كلب وحمار خارج القرآن الكريم يجوز مسه من دون وضوء؟ نعم، هذا الكلب والحمار خارج القرآن الكريم إذا تمسه لك حق من دون وضوء، أما هذا الكلب والحمار جيبه بالقرآن، اجعله من ألفاظ القرآن وجيبه ضمن الآية، كالكلبي اكتب كالكلبي إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه، يجوز لك أن تمسه بدون وضوء؟ يقول لك لا، ما لك حق شرعا، ما يجوز لك. هذا كلب، يقول لك بني كلب، ولكن الآن في القرآن الكريم الآن أصبح من مفردات القرآن، أصبح من ألفاظ القرآن، هذا لفظ إلهي، اللفظ الإلهي لازم تحترمه، منسوب إلى الله سبحانه وتعالى لازم يحترم، مقدس. هذا الكلب الذي هو خارج القرآن غير مقدس، نجس، لكن عندما يدخل في القرآن طبعا لفظه يدخل في القرآن، وإذا تجد هذا اللفظ محترم، محترم، ما لك حق تقيسه بدون وضوء، سبحان الله. الحمار، هذا الحمار اللي ما يفهم أجلكم الله، خارج القرآن ما يفهم، ما إلى قدسية، ما إلى احترام. أما لما نجيبه بألفاظ القرآن الكريم يقول لك ما إلى حق تبييسه بدون وضوء، كالحمار يحمل أسفارة، هل تطع من الآية الكريمة؟ ما لك حق تبييسه بدون وضوء، لازم تتوضل، لأنه لا يمس إلا المطهرون. لا يجوز شرعا أن تمس هذه الآية مع أنه حمار، هذه آية ما لك حق تمسها. هذه مقدمة حلوة. المقدمة الثانية، أرتب لك مقدمات حتى نوصل للنتيجة، أو بالأحرى أنت من دون اختيار ستصل إلى النتيجة. عندما أقدم لك هذه المقدمات راح توصل إلى نتيجة مطلوبة كلش حلوة. المقدمة الثانية، احنا عندنا البدنة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. البدنة شنو؟ البدنة جلكم الله البعير، البعير بدنة. هذا البعير إذا جعلته هديا باعتبار الحج انقسم إلى ثلاث أقسام، عندنا حج قران وحج إفراد وحج التمتع. حج القران وحج الإفراد أهل مكة. أهل مكة لما يطلع من بيته على أنه حاج يريد يطلع من مكة إلى منى، إلى طريقين، إما يكون بحج إفرادي وإما يكون بحج قران. قران شنو؟ أنه هدية، يعني البعير ماله الذبيحة مالته هدية أو غير ذلك، هذا هدية وذبيحته أو البدنة بعير ماله يأخذه معه، يأخذه معه حتى مثلا أفرض يوم الثامن طلع، مع أنه يوم العاشر لازم يذبح، فهي يومين هو يسير بهذا البعير إلى أن يوصله إلى منى، لأنه الذبيحة إنما تكون في منى، ذبح إنما يكون في منى. فلذا يأخذ معه هذه البدنة، البدنة إما أن يقلدها وإما أن يشعرها. يعني شنو؟ يعني إما أنه سنام البعير يشخط عليه بسكين أو ما شابه ذلك حتى يطلع الدم، فلمن يطلع الدم الناس يعلمون أنه هذه بدنة، لما صارت بدنة ما إلى حق واحد يأذيها، البدنة ما إلى حق واحد يأذيها، وما إلى حق واحد يبيع ويشتريها، وما إلى حق واحد يأكلها، لأنه هذه أصبحت بدنة إلى أن يروح إلى منى، عند ذلك يذبح في منى، ذاك الوقت يقسم ثلاثة أقسام، قسم للمؤمنين وقسم للفقراء وقسم إلى صاحب الهدية كله. زين، هذه مسألة فقهية. فإما يكون شعار وإما يكون تقليد. تقليد شنو؟ أنه الحاج حذاء نعال، نعال أجلكم الله، هذا نعال يقلد به البعير، يقلد به البدنة. لمن يخلي الحذاء في رقبة البعير الناس الحجاج يعلمون أنه هذه بدنة، والبدنة من شعائر الله، لازم يعظموها، ومن يعظم لازم يتكرم هذا البعير، لأنه هذا البعير أصبح الآن بعير محترم. قبل ذلك، قبل أن يشعر وقبل أن يقلد، بعير مثل بقية البعران. لكن لما صار مسألة تقليد باسم الله صار هدي، عند ذلك ما لك حق تهين هاي البدنة، لازم تحترمها وتفسح لها مجال وتفضلي أهلا وسهلا وتأخذها وياك إلى وين؟ إلى منى. ليش؟ لأنه أصبحت بدنة، والبدنة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بعير يصير محترم لمن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، هاي موجود بالفقه. ثالثا، فيكم هاي المسائل الشرعية، ثالثا من المقدمة الثالثة، احنا عندنا أنه يكره أن يبصق الإنسان في المسجد إذا لم يستوجب إهانة المسجد، وإلا إذا استوجب إهانة المسجد أفتى الفقهاء بحرمة ذلك، لأنه مساجد لله، والمساجد لله مكرمة محترمة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لابد تحترم المساجد. وعندنا ألحقوا بالمساجد المشاهد المشرفة للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، مسجد الحرام والمسجد النبي، هذه كلها محكومة بهذا الحكم. كل شيء يهين بالمسجد الحرام، بالمسجد النبوي، بمساجد الله، بالمشاهد المشرفة، إذا كان مما يوجب الإهانة يحرم، وإذا لا يوجب الإهانة مكروه. حمل القرآن، إذا واحد يدخل مرافق الصحية إذا يعلم بأنه حمل القرآن يوجب إهانة للقرآن بهذا الدخول، يحرم عليه أن يدخل بالقرآن. أما إذا لا جيبي ولا يعلم به أحد ما في إهانة للقرآن، يكره عندئذ، يكره يعني أنه الله ما يحرم هذا العمل، ولكن إذا فعلته يجوز. هذا معنى المكروه، مرجوحية الفعل مع جواز الاتيان في مقابل المستحب اللي هو رجحان الفعل مع جواز الترك. ثالث المكروه. فلذا عندنا أمور قضايا عندنا في الفقه الإسلامي أنه مقدسة محترمة. لما الواحد يقبل الكعبة يشوف ذول الوهابية شرك شرك شرك حرام حرام حرام. ليش؟ يقول لك هذا لا ينفع ولا يضر. كما قال عمر بن الخطاب بالنسبة للحجر الأسود أنه لا تنفع ولا تضر، لكن رأينا رسول الله يقبلك فأنا مجبور أقبلك على سنة رسول الله، ولا أدري لا تنفع ولا تضر. أمير المؤمنين روحي في ذلك لا. إخواننا السنة يقولون هنا بين علم أمير المؤمنين عن علم عمر. عمر لا يعلم بهذه المسألة، ولكن علي بن أبي طالب قال عمر في هذا الموضع لولا علي لهلك عمر، قال إن هذا الحجر ينفع ويضر، لأنه هذا الحجر يشهد علينا يوم القيامة. كل من يحج بيت الله هذا يكون شاهد عليه يوم القيامة، فلذا هذا الحجر ينفع ويضر. زين، الأحجار الكعبة، أحجار الكعبة إذا خارج الكعبة خارج المسجد الحرام حجر لا يضر ولا ينفع وما له قدسية ما له احترام، لكن لما صار باسم الكعبة صار محترم، صار باسم بيت الله، بيت الله محترم عزيز مثل لا يقل عن البدنة. هذا شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم لازم يتعظم هذه الشعيرة، بيت الله لازم تحترمه. يجوز قل لهذا الوهابي قل له انت تقول هذا لا ينفع ولا يضر قبلنا، وأنه من يقبله الشرك ليش شرك؟ يجوز أنه لا ينفع ولا يضر، يبصق الإنسان أجلكم الله يتفل مثلا على أحجار من حجر الكعبة يجوز؟ لا، إهانة، لا يجوز ذلك. فإذا كانت بصاق لا يجوز معناته أنه هذا مقدس، معناته أنه هذا محترم، فأنا لقداستي والاحترام أقبله، شو المانع؟ لأنه هذا صار الشيء مقدس محترم. احنا ليش نقبل الضريح المقدس؟ أضرحة الأئمة عليهم الصلاة والسلام مقدسة عندنا، ليش؟ لأنه الصحيح هو حديث لا ينفع ولا يضر، وهذا الحديث إذا نفسه كان خارج الضريح خارج الحرم مثل بقية الحديث لا يضر ولا ينفع، لكن لما صار باسم الإمام عليه الصلاة والسلام باسم النبي صار محترم صار مقدس. ليش؟ صار عليه اسم، صار عليه عنوان، أخذ قداسة من الاسم، الله سبحانه وتعالى هكذا أرى. هذا القماش اللي يشوفه الأسود إذا كان خارج الحسينية لم يكن باسم الإمام الحسين مثل بقية الأقمشة السوداء ما كفر، لكن لما صار باسم الإمام الحسين صار مقدس، لذا يتبرك لذا يقبل، لأنه يقول لك هذا مبارك. إذا عنده حاجة ربما يشوفها من خلال عقيدته حسب عقيدته من خلال أنه يمسح هذا العلم اللي باسم الإمام الحسين يمسح بوجهه وإذا به آلامة روح، الله سبحانه وتعالى أراد مثل ما جعل الشفاء في أفرض كبسولة هو يجعل الشفاء في هذا الشيء، هو المشاكل واحد، إذا يجعل الشفاء في المواد الكيميائية وخل يجعل الشفاء أيضا في هذا القماش، شنو المانع؟ إذا أراد الله أن يقول لشيء كن فيكون، مو قادر ليش قادر؟ لا يقول كن فيكون في نفس اللحظة يصير هذا القماش اللي ما إلى قيمة، لكن لما صار عليه اسم الإمام الحسين صار عليه ستار الكعبة، ستار الكعبة محترم لذا يتبرك به، يتبرك بستار الكعبة. أنا بعيني شفت لما رادوا يبدلون ستار الكعبة قصقصوها بعدين وقع شيء رصاص من الستار، فشفت هذا اللي هو وهابي شرها يعني من عندهم، لكن كان يبدلونها ذني كلها بجيبه والناس يأخذون منه ولنا بجيبه لأنه ينهى تبركه، قال وزع بين خفية يوزع بين الناس خفية هذه من ستار الكعبة اللي هو بركة، لأنه ليش؟ على كل حال باسم الله صار لا يقل عن بدنة، يعني لا يقل عن بعير، البعير اللي تجعله شعار أو تقليد يصبح باسم الله يصبح هدي صار محترم من شعائر الله، لازم تقدسه لازم تحترمه. المسألة شرعية إضافة إلى أنه مسألة وجدانية، إضافة إلى أنه مسألة عقلانية، العقل أيضا يحكم بذلك على نجول المانع. فعندما نقبل الأشياء المقدسة ليش شرك؟ لم يكن شركا، أنا ما دا أشرك بتوحيد الله ولا دا أشرك بعبادة الله، ما دا أقول هذا أعبده عندما أقبله، يعني كل تقبيل يلزم أنه يكون عبادة. إذن عندما أقبل ولدي أنا أشركت بالله، ليش نقبلت ولدي؟ كل تقبيل يلزم أن يكون شرك بالله. شنو الفرق بين ولدي وبين هذا الذي ينسب بين جلد القرآن؟ أقبل جلد القرآن احتراما للقرآن، شو المانع؟ شو المانع؟ فعليه يكون محترم. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، احنا قلنا انه الكلب اجل لكم الله عندما يكون في القرآن يصير محترم، ما لك حق تمسه بدون وضوء. اي واحد لا يحق له، عالم، مرجع، طفل صغير، كبير، طبعا الاطفال لا، اللي قادر عن التكليف لا، لا مرفوع عن القلم، من كان مكلف بالغ ما الى حق ان يمس رجل امرأة، ما الى حق ان يمس هذا هذه الكلمة التي تكون في القرآن. انا استنتج من مادة تلقيح المناط ووحدة الملاك كما عند العلماء، هذا معروف، من باب تنقيح المناط ووحدة الملاك نستنتج نستنبط هذا المعنى، أنه الحسينية يعني أرض نسبت إلى الإمام الحسين. الحسين عندما ينسب إليه شيء بياء النسبة شو يصير؟ حسيني، موكب حسيني، يعني موكب النسبة إلى الإمام الحسين هاي ياء النسبة. إذا أتيت بالمؤنث ونسبت الحسين إليه أو إليها، فعند ذلك جبت التأنيث، تقول حسينية، كان حسيني، هذه امرأة حسينية، هذا رجل حسيني، هذا موكب حسينية، هذه أرض حسينية، هذا موكب حسيني، هذا أرض حسينية، فمذكر ومؤنث. فالحسينية معناته أنه أرض نسبت إلى الإمام الحسين، ناس وقفوا هذا المكان المقدس باسم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. طبعا خذوها على علم، رأيت رواية عجيبة بالنسبة إلى المسجد، يقول يا ابن رسول الله الجماعة الجمهور عندهم مساجد، وأنا أشوف قلبي، هذا زمان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يعني هذا المعنى كان موجود من ذلك الزمان، قال أشوف قلبي أنه أروح إلى جماعات مسجدهم أصلي، شو أستثقلها، صعبة أنه مسجد الجماعة أصلي أستثقلها، بس قديش نوع من الحب لأهل البيت عليهم الصلاة والبراءة من أعدائهم، قال شو أستثقل هذا المعنى. الإمام قال لا، ما لك حق تفكر هذا التفكير، الإمام صحح الفكرة، قال أنه كل مسجد إنما يكون مسجدا لأنه في تلك البقعة في ذلك الأرض، حتى لو كان مسجد صغير كعش القطع مثلا لصغري يمثل بهذا، يقول حتى لو كان صغير أنه سقط دم شهيد من آدم إلى يومنا هذا، سقط دم شهيد، الله سبحانه وتعالى تكريما لذلك الشهيد يبني في ذلك المكان مسجدا له. فكل مسجد سواء كان مسجد شيعي أو سني ما كبره، كل مسجد أعرف أنه أكو دم شهيد به. فبعض الأراضي مقدسة الله سبحانه وتعالى كما اصطفى من البشر صفوة الأنبياء، اصطفى من الليالي ليلة الجمعة، ليالي القدر، ليالي شهر رمضان، اصطفى من الأيام يوم الجمعة، اصطفى من الأراضي المسجد الحرام، اصطفى من الأراضي كربلاء المقدسة، اصطفى من الأراضي المسجد الأقصى الذي باركنا من حوله، الله سبحانه وتعالى بارك لهذا المسجد من حوله، هذه صفوة إلهية، هذا اختيار إلهي، ولله بخلقه شؤون، نحن لا نعلم سر الله، ولله بخلقه شؤون، الله أعلم والراسخون في العلم. فحينئذ الله سبحانه وتعالى جعل هذا المكان المقدس باسم الإمام الحسين، صارت حسينية. لما صارت حسينية أنا الآن شاب، هاي أقول لك كلها مقدمة لهل النقطة الأساسية، هاي كلها مقدمة لهذا الشيء. أنا شاب مذنب خارج الحسينية، خارج المسجد، خارج الحرم الشريف، أنا مذنب عاصي صح، ربما غير مكرم، فاسق، يشرب الفسق، يشرب الخمر، يشرب الخمر الآن سكران، مو محترم، خارج الحسينية مو محترم، خارج المسجد مو محترم لأنه يشرب الخمر. إذا إجا بالمسجد، إذا جاء في حرم رسول الله، إذا جاء في مكة المكرمة في حرم الله، إذا دخل الحسينية المباركة، إن حق أنه نهينا يا شارب الخمر اطلع، مالك حق. هذا مثل اللفظ الذي ذكرناه أنه ولما يكون في القرآن ما لك حق تمسه بدون وضوء. لذا أي واحد يدخل من باب الحسينية الآن من الشباب، من الشيبة، من النساء، من الرجال، حتى من الأطفال، طفل ما لك حق تطلع برا، طفل يأذي ما لك حق تطلع برا، سكتة، حاول أنه تقنعه أن نطلع من الحسينية ربما بإشكال شرعي لا يرضى بذلك الإمام الحسين، يقول لك أنا بيتي، أنا جعلتك متوليا على بيتي، جعلتك رئيس موكب، مو معناته أنه تزعج زوالي تزعج من يدخل بيتي ضيفا، هذا ضيفي شاب مذنب ما يخالف، ما عليك تبي، انا اعرف تكليفي معاه. الامام الحسين هكذا شاب مذنب يقول له بره مذنب، لما دخل الحسينيه ما لك حق، لازم تكرمه، لازم تحترمه، اي واحد اللي كان. هذه سنه، هذا ادب، هاي ثقافه، هاي ثقافتنا الحسينيه، هاي من ثقافتنا الحسينيه، انه اي واحد يدخل في الحسينيه لازم يكرم يحترم، عند الله محترم. من يموت، واحده من المقدمات، من يموت في الحج، روايات عديده عندنا، كل من يموت في الحج في طريق الحج فانه يموت شهيدا، وان الله يغفر له الذنوب جميعا ويدخله الجنه بغير حساب. عد السنه وعد الشيعه، روايات موجوده عندنا موجوده. لذا سيدنا الاستاذ لما طلب من الامام الحسين عليه الصلاه والسلام اعتبار العظمى سيدنا النجف المرعشي في اخر طلبات تسامحيه القصه او لا وقاريه او لا، في اخر حاجه 12 حاجه طلب، اخر حاجه انه اروح الى مكه واموت لا ارجع. ليش؟ لهذه الروايات، لانه عندنا روايات انه من يروح الى مكه ويموت فيها فانه يدخل الجنه بغير حساب، هذا مرتاح. فطلب من الامام الحسين هاي الحاجه، يقول 11 حاجه الامام الحسين اعطاه، هاي الحاجه الثانيه 10 ما اعطاه، سكه الامام ما قدرت توفق للحج، لذا مات ولم يستطع، مع انه مرجع تقليد، مرجع تقليد تؤتى الاموال من كل جانب اليه، لكن بقي فقيرا لم يستطع، لانه اذا كان مستطيعا وجب عليه الحج. الى اخر حياته بقى فقير، لم يستطع الى حج بيت الله. سيدنا المرعشي النجفي رحمه الله عليه، لانه طلب الامام والامام ما استجاب له، اريد عندي شغل وياك، انت مرجع لازم تخدم الامه، روح تموت على مكه تحشر ان شاء الله مع الشهداء. لذا في وصيته انه يقول الهي احشرني مع الشهداء، اخر الوصيه يقول الهي احشرني مع الشهداء، كان عنده تركيز بالنسبه للشهاده وانه يحشر مع الشهداء، لانه للشهداء مقام عظيم عند الله، احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما اتاهم الله من فضله. على كل حال، فمن يموت، لذا كل من يدخل المسجد مات في المسجد مات شهيدا. ومن باب تنقيع المنات، من يدخل الحسينية المباركة لأنه باسم الإمام الحسين مات شهيدا، الله يغفر له. أنا لا أشك قدر أنمله بل قدر شعره، قيد شعره، ما أشك على أن الله سبحانه وتعالى هذا الشاب الذي يأخذه ويأتي به إلى الحسينية والمحافل الحسينية والمواكب الحسينية والمنابر الحسينية والطعام الحسيني واللطم الحسيني، كل شيء على اسم الحسين مبارك، الله سبحانه وتعالى يبارك له فيسعده في حياته. انت شوفوا، يقول لك ما كان بالعيان لا يحتاج الى بيان وبرهان، واقعا مثل عياني انا، اي واحد من الشباب، وحقك والله العظيم ده اقسم، اي واحد من الشباب، لا اقول على موجب الكليه ولكن قريبا من الموجب الكليه، اي كثير من الشباب شفناهم كان طايش وغير ملتزم وغير رسالي، واذا به عندما يدخل في قضيه سيد الشهداء وفي الموكب، وحتى لو يدق دمام وحتى لو يرفع علم، واذا اشوف عاقب تصل على خير، فديوم يتوب، فديوم يرجع لله. وبالعكس هم شفناها، أي شخص اللي حارب قضية الإمام الحسين حتى لو كان من الشيعة، شوف عاقبته على السوء، ما ينجح بحياته، حتى لو كان عالم كبير معروف، شوف ما ينجح بحياته. سبحان الله، هذه سر من أسرار الله، أنا لا ندري. الإمام الحسين سر من أسرار الله. وإلا تفكر شلون يعني؟ يسقط صدام، هذا اللي كان يمنعون زيارات الإمام الحسين، وإذا به لازم يسقط صدام بالملايين الآن يستعدون يروحون مشيا على الأقدام من بلاد نائية من خارج العراق وداخل العراق، كلهم يروحون يوم الأربعين مشيا على الأقدام بالملايين، شنو السر؟ ويوم على يوم تزداد. وين أكو كان مثلا احنا كنا نتمنى أنه نسمع إذاعة يقرأ مقتل، أوه لما الإذاعة العراقية زمان الطغاة كان يقرأ المقتل، أوه الحوزة انخفضت آنذاك، والمؤمنين فرحوا أنه مقتل إمام الحسين يوم عاشوراء قرى. وإذا بي الآن نشوف عشرات من الفضائيات الشيعية كلها من الآن، حتى الفضائيات اللي هي مرتبطة بالدولة أيضا نشوف عليها طابع شيعي صاير، طابع حسيني، ما أقول شيعي ما عندي طائفية الحمد لله، إنما أقول لك الحسين، الحسين للجميع، حتى للمسيح، حتى لليهود، الحسين للجميع، الحسين شواهد عندنا كثيرة إنه ذول الهنود اللي أصلا لا يعبدون الله إنما يعبدون الأصنام، لما يصلون إلى الإمام الحسين تجدهم خاضعين خاشعين، يلطم لأنه يقول لك رأيت بركات بهذا اللطم يأكل زاد الإمام الحسين سري من أدرياء. لكن لما يوصل إلى زاد الإمام الحسين تجده في غاية التواضع، يتواضع أن هذا التمن اللي واقع في القحط أو اللي متبقي من واحد اللي ماكل قبل متبقي العين يشوف التجار والله كان متبقي من الطعام يشيلون يأكلون، يقول لك هذا بنور، هذا بشفاء، هذا بعافية. عقيدة اعتقاد. فلذا لا نيأس، الإمام الحسين مدرسة، الإمام الحسين عبرة وعبرة، بكاء لكن مع البكاء عروج إلى الله سبحانه وتعالى. نحن بالإمام الحسين نعرج إلى الله سبحانه وتعالى. مع الأسف الوقت ينقضي. صلوا على محمد وآل محمد. الشبهات الأخيرة المتبقية، شبهات المشككين في زيارة عاشوراء على الإنترنت. تبقى من هذه الشبهات الشبهة الثامنة: ألا يحتمل ولو بعد حين أن يكون من آل زياد وآل مروان؟ احنا نلعن في زيارة عاشوراء، نلعن آل مروان، آل زياد، بني أمية. يقول لك ألا يحتمل ولو بعد حين، بعد سنين، في يومنا هذا، من آل زياد وآل مروان وبني أمية عناصر صالحة موالية لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، غير راضية بما فعل آباؤهم بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فلماذا نخصهم باللعن؟ شوف ليش تقول اللهم لعن بني أمية؟ جزء واحد منهم طلع خوشهدني، آل زياد جزء واحد كان منهم خوشهدني. صح، لك حق. جواب: أولا الصراع بين المبادئ، الصراع كما ذكرت في قضية عاشوراء والإمام الحسين صراع مبدئي، مثل أخلاق، فضائل وردائل، حق وباطل، خير وشر. إمام حسين يزيد ابن معاوية، هذا يمثل الخير، هذا يمثل الشر، هذا يمثل دين الله، هذا يمثل دين الدنانير والدراهم والخمور وما شابه ذلك. لعبة هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. فمعسكرين صراع مبدئي، ليس صراع نسبي وقبائلي وحسبي وسببي، لا، إنما هو صراع مبادئ. فإذا كان صراع مبادئ، حينئذ كل من يكون في خط بني أمية، سواء كان أمويا في النسب والسبب، صهر الأمويين مثلا أو أولاد الأمويين، كل من كان في خط بني أمية فهو أموي، سواء كان أمويا أو لم يكن أمويا. الآن هواية عندنا من حيث النسب مو أموي، لكن فكرة أموي، فكرة عقيدة. هذا اللي يكتب يوم عاشوراء يوم فرح وسرور، ويوم فرح وسرور في زيادة عاشوراء يقول يوم فرحت فيه بنو أمية، إذن هذا في الكويت اللي كاتب يوم عاشوراء فرح وسرور، هذا أعرف حتما فكرة أموي، سفياني مرواني، فهذا يحشر معهم. هذا اللعن الذي نقول اللهم لعن بني أمية لا شك يشمل هذا الشخص، لا شك يشمله. ليه؟ لأنه على خطهم، امتداد لخط، خط أموي من زمن الإمام الحسين، هذا الخط موجود، طبعا هذا الخط موجود ها إلى زمن ظهور الحجة عليه الصلاة والسلام، إلى يوم الحجة هذا الخط موجود، خط الأموي موجود. لذا كل من كان في هذا الخط اللعن يشمله، البعد عن رحمة الله، لأنه اللعن كما سنذكر وذكرنا هو الطرد عن رحمة الله، الطرد عن رحمة الله يشمله بلا شك. أما إذا كان من بني أمية وكان من موالين أهل البيت يشمله اللعن أبدا، لا. عدة روايات في ذلك، مثال واحد وكلكم تعرفون هذا المثال، أهل عندنا معاوية، يزيد ابنه، ابن يزيد من هو؟ معاوية، يسمى معاوية الثاني، معاوية أول ولا معاوية الثاني؟ معاوية الثاني يترحم عليه، الشيعة يترحمون عليه، ليش؟ لأنه معاوية الثاني وصلت إليه الخلافة، وصلت إليه الخلافة جمع كل المسلمين آنذاك، بعد يزيد، بعد أبيه، وصلت إليه الخلافة باعتبار موروثية، عضوض، عضوض يعني موروث، موروث ويعض، عض المسلمين. لذا يقال أنه الخلافة بعد رسول الله الخلافة الراشدة 30 عاما في صحيح مسلم، 30 عاما ومن بعد ذلك ملك عضوض، ملك بعد ملك قيصري وكسري وما شابه ذلك، يعني جماعة مثل الإمبراطوريين صاروا. لذا يعبر عن معاوية كما سيأتينا إن شاء الله، عن معاوية يعبر عنه أنه كسر العرب، لأنه بعد حشم وخدم وقصور ملاهي وخمور، وحتى كان من لكي يكثر شهوته، تدرون العصفور إذا واحد يأكل مخ العصفور شهوته تكثر، لكي يكثر شهوته كان يأكل يوميا مخ عصافير 30-40-50 عصفور مخ، 400 عصفور ما أدري قد بحيث قالت، يقول رأيته فتشي، رأيته شيء عجيب على سفرة معاوية، واحد من الرواة يقول رأيته شيء عجيب معاوية، هذا شنو الطعام، شنو الأكل، يقول ضحك، قال لي هذا مخ العصافير حتى يقوي شهوته إلى آخره. فلذا ملك عفوت ولا يؤمن هذا ملك عفوت، بعد ما في خلافة راشدة راح هاي شاورهم في الأمر، وذلني هذا الحشي كله حبر على ورق راح. فحينئذ كل من كان في خط بني أمية وإن لم يكن أموية فهو أموي، وكل من لم يكن في خط بني أمية كان في خط أهل البيت ولو كان أمويا فهو علوي، ليس أموي، هذا علوي، هذا حسيني، لأنه معاوية الثاني صعد على المنبر بعد أبيه، قال أيها الناس ترى الحق، وهي الخلافة لزين العابدين عليه الصلاة والسلام، ليس لي، قال هاي الخلافة الحق لزين العابدين، الإمام السجاد هو الخليفة لرسول الله، هو خليفة جده مو أنا، وإن أبي غاصب وإن جدي غاصب ومن كان من قبله، ونزل من المنبر لما راح أمه قالت له يا ريت تكون أجلكم الله وصلت حيض، الخرقة الحيض اللي يجعلها النساء تكون ولا تكون ولدي، قال يا ريت كنت ولا أكون ولديك، أقبل هذا الجسارة أقبله ولا أكون من بني أمية. هذا رجل يترحم عليه، هذا وين كان من صلب يجي يخرج الطيبة من الخبيث كما يخرج الخبيثة من الطيب، عندنا يخرج من نوح كنعان خبيث من طيب، من معصوم من نبي وللعاد يخرج خبيث، يمكن حكمة الله. فحينئذ القضية قضية مبادئ، القضية ليست قضية أنساب وأحساب، بل ربما يكون في آل زياد من يكون وليا لله، من أولياء الله يكون من أتباع مذهب أهل البيت، ترحموا عليه وترضى عليه، إني سلم لمن سالمكم وحارب لمن حاربكم، هذا حارب لمن حاربكم سواء كان من الصحابة أو لم يكن من الصحابة، كل من يحارب من التابعين أو لم يكن يزيد على أنه من التابعين ومعاوية من الصحابة ما كفر عندنا، كل من يحارب أهل البيت إحنا نحارب معه، حرب في المبدأ ها في المبادئ نحارب، يعني لا نعتقد بمبدئه فحرب، وإذا طلب منا الإمام المعصوم في يوم ما أن نقوم بالسلاح ونحارب نقوم بالسلاح ونحارب، الحرب المبدأ عندنا مبادئ وحرب المسلح هذا بإذن من الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام أو من ينوب عنه حسب اختلاف الفتاوى. فحينئذ نحن اختلافنا إنما يكون اختلاف مبادئ، صراع صراع مبادئ حق وباطل سواء كان أموي أو لم يكن أمويا، هذا أولا. وثانيا احنا لا نخص اللعن بآل زياد، من قال لك احنا نخص اللعن بآل زياد؟ صحيح ولد في زياد عاشوراء، لكن اقرا بقيه زياد عاشوراء اشوف انه كل من تهيأ وتنقب والى ان من رضي بفعله الى يوم القيامه، فاللعن لا يختص بهؤلاء الذي ورد في زياد عاشوراء، كل من كان على خطهم فان اللعن يشملهم بلا شك. هذا بالنسبه للشبهه. وأما الشبهة الأخيرة بما نحن فيه، يقول الناس لا تفرق بين اللعن والسب، هي مسألة عاطفية، يقول لك الناس لا تفرق بين، طبعا شنو خلي أقول لكم بالمسألة، أقوى بالرياضيات المعادلة الرياضية، مثلا أعطيك معادلة رياضية حسابية زين، مثلا أفرض للطفل يقول له مثلا 3 و4 كم يساوي، هذا الطفل ما يعرف جوابين، أكو جواب تارة يكتب 7 جواب صحيح، تارة يكتب 8 جواب غلط، تارة أصلا يمسح لك المسألة كلها يقول لك أصلا هيك مسألة ماكو، هذا مختلف جواب. فأكو بعض الأحيان المسألة الرياضية لمن ما يعرف الطرف المقابل يمسح لك أصل المسألة. وبالفقه من باب الضريبة يقال أن واحد سئل من طلبة العلم، عندنا إحنا أنه الحيوان الذي يقع في البئر كل حيوان إلى الدلو أعداد خاصة من الدلو أنه يسحب من ماء البئر حتى يطهر أو حتى أنه يشرب سمع على الطهارة وعلى الشرب على اختلاف الأقوال. فحينئذ تدوح السيلة طالب استوى جديد قال له إذا غراب وقع بالبير قال لازم كم دلو كم سطل انفور من الماء. هذا فكر شاف ما يعرف المسألة قال أصلا الغراب ما يوصل للبير حتى يقع بالبير. هل أنتم مشتبهين؟ الغراب أذكى من هذا أنه يقع بالبير يقمز يطير. أنا ما يعرف المسألة فمسح المسألة من أصله. فجماعتنا الآن هذا الشبهة مسح مسألة. شو يقول؟ يقول على أنه لما كان اللعن الوارد في زيارة عاشوراء يوجب انزعاج السنة فالأفضل هو الكف عنه حفاظا على الوحدة الإسلامية اللي قلنا أمس، وهذا الناس لا تفرق بين اللعن والسب ونحمل اللعن وتحمل اللعن يعني الناس تحمل اللعن على السب، لذا وجب الاجتناب عن اللعن. أولا وجب أي فتوى، فتوى بنا يحتاج إلى دليل شرعي وما عدم دليل، عدم دليل دليل عدم. ومن أفتى بغير ما أنزل الله فليتبوأ مقعده من النار. قال إنه وجب الاجتناب هاي فتوى ما لك حق بها مو شغلك، إنما أنت مجرد استحسان ظني على أنه الناس ما يعرفون اللعن وما يعرفون السب ما يميزون فيجب الاجتناب. ليش؟ أنت المفروض أن تمسح لك المسألة، المفروض أنه تفهم الناس يابا احنا عندنا لعن يتقرب به إلى الله وعندنا السب، بالسب ما لك حق لأن المؤمن مؤدب، المؤمن عفيف الكلام، الحسيني عفيف الكلام، كل حسينيين لابد أن يكون عندنا الكلام عنده، بل السب ما عندنا، بالخصوص سب الحضوري. سب الحضوري يعني شنو؟ الله عذبنا في القرآن أنه لا تسبوا الذين كفروا. ليش؟ يعني بحضورهم ما لك حق السب الذين كفروا، حتى أصنامهم ما لك حق، فيسب الله لأنه هو ينتقم يدافع يدافع عن صنمه يدافع عن كفره. فشو يسوي؟ شنو عندك مقدس؟ الله عندك مقدس، هو يسب الله والعياذ بالله. ولو اقوى الان بعض الاحيان نشوف بعض المناطق الاسلاميه والبلاد الاسلاميه الكفر عندهم كانما مباح، بمجرد ما يصير عصبي يكفر بالله والعياذ بالله والعياذ بالله يكفر بالله باذن سمعته. فحينئذ نقول على انه المفروض تثقف الناس فهموا ابو عندنا لعن وعندنا سب، السب ما ممدوح الا شد وندر في موارد خاصه، حتى امتنا عليهم الصلاه والسلام في موارد خاصه واكو من وراها حكمه. يا ابن البوال على عقبيه يقول الامام عليه الصلاه والسلام ما اياك قصدت، شمرت الجوشه لما يقول ما افهم كلامك، يقول سيد الشهداء ما افهم كلامك شو تقول؟ كلم يا ابن البوال على عقبيه، يقول هاي يا ابن البوال مثل السب، يعني شنو يا ابن البعير؟ لانه اجلكم الله الذي يبول على عقبيه، لما يبول من يبول؟ بعير. فلذلك يقول انت ابوك بعير اللي ممرض بدكش تربيه صحيحه، ولا ابوك لو كان ادمي كان رباك. فهاي هي حكمه، هذا السب في محله. اما انه مجرد الانسان يسب مع عائلته يصير عصبي ويسب زوجته، لا. او الام تصير عصبيه ويسب الولد، لا. هذا خلاف الأدب الإسلامي وخلاف الأدب الشيعي وخلاف الأدب الحسيني، المؤدب ما يسويها، هذا عنده خلل، هذا خلل في ثقافته، هذا مو مثقف، ما متربي بتربية حسينية تامة، يحضر الحسينيات ولكن ما ياخذ ما يستوعب التربية الحسينية، ولا المفروض يستوعبها ويطبقها في حياته، يصير مؤدب، من الآن يصمم على أنه أنا مؤدب، لذا السب عندنا مذموم، أما اللعن، اللعن مستحب بل ربما يكون واجب في بعض الأحيان. لانه هو الشق الثاني من الدعاء. فحينئذ انت لا تمسح لي المساله تقول لي وجب الاجتناب عن اللعن، ليش وجب الاجتناب؟ انت تقف الناس تقول ايها الناس ترى اكو فرق بين اللعن وبين السب، السب احنا لا نسب الصحابه ولا نسب الكفار اصلا، الصحابه هم مسلمين، لا نسب الكفار اصلا فضلا عن المسلمين. نعم من كان ظالما سواء كان صحابي او غير صحابي نحن نلعنه، اللعن شيء نتقرب الى الله باللعن. ما عندنا فرق، حتى ولو كان من أسرة النبي، حتى ولو كان ابن النبي، حتى ولو كانت زوجة نبي، أليس زوجة نوح خانة نوح؟ فنلعنها، القرآن يلعنها، احنا بنلعنها، شو الفرق؟ الله يلعنها، اللاعنون يلعنوها، زوجة نوح وزوجة لوط كانت تحت نبيين، لكن خانة النبي، واحنا إذا شفنا النسوان الأنبياء خانوا النبي، عند ذلك نلعنهم ونتبرأ منهم. حتى ولو كانوا زوجات النبي. لأنه الملاك عندنا مبدأ، احنا مبدئيين، عندنا المبدأ هو الملاك. الحق اعرف الحق تعرف أهله، لا تعرف الحق في الرجال، لا اعرف الرجال بالحق. مقياسك وميزانك دائما حياتك الفردية والاجتماعية العلمية والعملية، ما تفرق، دائما ملاكك الحق، الحق هو الله. هذا الله الحق بمن يتجلى؟ يتجلى في رسول الله حق، يتجلى في القرآن حق، يتجلى في علي بن أبي طالب علي مع الحق والحق مع علي حق. كل من كان حقا نحن نتبعه، سواء كان صحابي أو لم يكن صحابي. أنه أنت تجيب لي رواية وقد كثر الكذابون من بعد، سيكثر الكذابون، رسول الله عظم يقول يكثر الكذاب، كذاب صفة مبالغة يعني يكذب كثيرا. إنه سنتين عاش من النبي، سنتين فقط عاصر النبي، آمن في آخر حياة النبي، آمن بالنبي، آمن يعني أسلم، أسلم في آخر حياته، وإذا ينقل عنه في الكتب بالآلاف من الأحاديث عن رسول الله، عن فلان عن رسول الله. يا أخي حسبوا، قالوا هذا له 24 ساعة هالسنتين ويا رسول الله، أصلا نومه يحكي رسول الله، وهذا لو كان يكتب ما كان بلغ عن ست كلمات. في حساب تلك أرقام شيخ المضيرة، أخو الكتاب شيخ المضيرة، تلك أرقام قلت هذا الشيخ غير معقول، هذا مبين يكتب على رسول الله. فلذا المفروض أنه إحنا نثقف الناس. السنة ينزعجون، لا، السنة إذا عرفت الحق والله العظيم لا ينزعجون، بل يفرحون، بل يشتركون معنا. أنت تقول لي أنه أصحابي كالنجوم، فأيهم أخذتم ابتليتم، هذا يخالف العقل والنقل والشرع والمنطق السليم. لأنه أنا أخذ أفرض بعلي بن أبي طالب اهتديت، وجنابك تأخذ بخصم علي بن أبي طالب، أنت ما اهتديت، هاي شنو؟ يعني يوم القيامة هم جماعة معاوية يقعدون بالجنة، هم الذين قتلوا عمار الذي تقتلك الفئة الباغية، أنه تدعوهم إلى الخير ويدعوك إلى النار، تدعوهم إلى الجنة ويدعوك إلى النار، فتكون باغية بهذا المعنى. وإن غيروا المعنى الآن بعضهم الوهابي يغيرون هذا المعنى، يحرفون الكلمة أنه الباغي يعني بغى الخير، لا بغى الشر. فئة باغية التي بغت الشر، لأنه نص الصريح الحديث اللي موجود في البخاري على أنه تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة ويدعوك إلى النار، يعني جنة ونار حق وباطل. فحينئذ دعوة نار دعوة جنة. فالفئة الباغية، الفئة الباغية هي التي تقتل عمار. فأنت تقول لي هم هذا القاتل في الجنة اثنيناتهم يوم على سلم المتقابلين، والله مو ضحك على إثقان، هذا بعد ما يعني ماكو مبدأ، يعني بحياتك ما عندك مبدأ. أنت إذا صرت سني، صرت شيعي، صرت يزيدي، صرت حسيني، كل فرق ماكو، كلكم بالجنة. هاي طلعت قال هو شنو الجنة غانج مان؟ يا طبيعي ماكو، أكو ضوابط. أهل الجنة أكو لهم علائم، أهل النار لهم علائم. الجنة للمتقين، أمير المؤمنين، أمير المتقين، منو أميرهم؟ يقتدون به، منو؟ كل إمام يحشر، يحشر الناس كل واحد بإمامهم، ماكو شيء يعني شلون أقول ما شلون أعبر؟ على كل أكو ضوابط، مبادئ وضوابط، أكو ميزان، ميزان، أكو ميزان، خير وشر، حسنات وسيئات، حق وباطل. أنه كلهم يقعدون على سر المتقابلين، جماعة معاوية وجماعة يقول لك شوف احنا اختدنا بالدنيا اختداء بيناتنا ويذبنا أطفالنا وأرمأنا لسانك بيخود، كل ما كفايدة بيخود، هاي كلمة فارسية ما كفايدة. ليش؟ لأنه على كنا عايشين بالجنة، والله ذلك ضحكوا علينا، رسول الله ضحك علينا والعياذ بالله، أمي ومي معاوية ضحكوا علينا، لأنه احنا كلنا بالجنة، ليش يذبنا أطفالنا أرمنا لسانا، وشر عشنا حياة طبيعية وبدون حرب، وإحنا آخرة كلها بالجنة، سواء كان جماعة معاوية جماعة علي بن أبي طالب، كلها بالجنة. ما يصير حبيبي، أكو حساب وكتاب، ما يصير. فلما كان اللعن الوارد في زياد عاشوراء يوجب انزعاج السنة، لا يوجب، إذا هم عرفوا الحقيقة من كتبهم جادلهم بالتي هي أحسن. ما أذكر، ربما في المستقبل أذكر مسألة الصحابة، لأن هذه مسألة مهمة جدا وخطرة. صحابة الأنبياء، شوف صحابة الأنبياء من نبي موسى صحابته شلون كانوا، ونبي عيسى صحابته شلون كانوا، كل الآيات القرآنية عندها. صحابة الرسول الأعظم في حياته، في حروبه، في غزواته شلون كانوا، ومن بعده شلون كانوا، صحيح البخاري إخراج شلون كانوا، سحقا سحقا يعني إلى جهنم إلى جهنم، كل أصحاب النبي كلهم إلى جهنم، مو كلهم لم يبق منهم إلا القليل إلا فيها من النعم، ولا أكثرهم لا تدري يا رسول الله ماذا أحدثوا من بعدك. أحدث من بعد رسول الله ماذا أحدث؟ أول حدث الذي حدث من بعد رسول الله شنو؟ اقرأوا التاريخ، كلكم تعرفون الحمد لله، كل المسلمين يعرفون. فقفوهم إنهم مسؤولون. يوم القيامة تسأل أيها المسلم، سنو شيعي ماكو فرق، حتى أنت الشيعي لازم عندك ثقافة وعندك دليل وبرهان. الله سبحانه وتعالى حاسبك يوم القيامة على برهان، أنه أنت قلت علي بن أبي طالب حق، شنو دليلك؟ ليش معاوية باطل؟ شنو دليلك؟ لازم عندك دليل، لازم تحضر مجالس العلماء، وإلا تبتلى بالخذلان في الدنيا والآخرة. ما لي كلما أقول قد صلحت سريرتي وقرب من مجالس التوابين مجلسي. دعاء أبي حمزة الثمالي زين العابدين عليه الصلاة والسلام، عارضت لي بلية، أنا قلت خوش آدمي، جيت بالحسين وراح أصير خوش آدمي، لكن تجفت بلية، عرضت لي بلية أزالت بها قدمي وحالت بيني وبين خدمتك. زين فيقول له مالي، يذكر الأسباب 14 سبب الإمام يذكر، يقول له سيدي لعلك عن بابك طردتني، لعلك وجدتني من الكاذبين فأقصيتني غير شاكر لأعمالك فأبعدتني، إلى أن يقول لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. أنا ما رحت إلى مجالس العلماء، متى أخذل هم في الدنيا أخذل هم في الآخرة. مجالس العلماء كلش مهمة، مجالس الإمام الحسين كلش مهمة، منابر الإمام الحسين، مجالس تربوية تعليمية تمهيدية، فلازم نحضر هذه المجالس ولا نكتفي الآن بالفضائيات. البعض يقول لك أنا أقعد البيت وأسمع الفضائيات، المجالس الحسين لا هذا ما يكفي ترى، لأنه لازم تحضر، حضور حضورك مهم جدا. المجالس عندما تكون مكتظة تكون شوكة في عين الأعداء، حضورك بالمجالس رجال ونساء. قضية الإمام الحسين حتى النساء لهم دور، والله العظيم أقول قصة عجيبة. هاي الإمرأة الأسدية لما راد يطلقها زوجها، الإمام الحسين قال إنه إحنا بعد نقتل بكرة والنساء ستسبى، اللي يعوب أهله خلي يعوب أهله. لما إجا إلى زوجته حبيب ابن علي ابن مظاهر، مو حبيب ابن مظاهر، علي ابن مظاهر، إجا زوجته قال الإمام الحسين هكذا يقول، فأنت في حل من أمري. قالت له يا ابن مظاهر أمن الإنصاف أن تواسي الإمام الحسين ولا أواسي زينه؟ أمن الإنصاف؟ ما أنصفت. يقول له ما أنصف، ما عندك إنصاف. أنا أروح إلى عيالي وإلى أهلي وبنات رسول الله يسقط عنهم القرط ويسلب عنهم المحاجر، يسلبنا عنهم المحاجر، وأنا أكون بسلامة وبنات رسول الله الشكل يسبى؟ لا، أنتم تواسون، هاي العبارة نص العبارة، أنتم تواسون الرجال ونحن نواسي النساء. أنتم ويا رجال احنا ويا نسوة، احنا نواسي زينب، احنا نواسي زينب. خلينا نروح نكمل اليوم. يوم العباس عليه الصلاة والسلام، باسم العباس أبي الفضل، راح أقرأ لكم آخر شيء من المقدم، مو أقرأ يعني أذكر شيء من المقدم مقدم إن شاء الله لما يزحفنا سماحة الشيخ. الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام لما صرع أبي الفضل وقع شهيد، آخر أنفاسه كان وقع على الأرض سامعين تسمعوه تكرارا ومرارا. جاء الإمام الحسين أراد أن يضع رأسه في حجره، أبا الفاضل قال له لا، أول قال له بهلني أعطيني مهلة أريد أشوف أخويا، قال له أنا أخوك، فخلى رأسه في حجره شال خلاه على الأرض، مرة ثانية خلاه على الأرض. ليش؟ قال له أفكر أنه شوف الوفاء، وفاء العباس، قال له أفكر أنه الآن أنا رأسي في حجرك وأنا بعد دقائق بعد ساعة رأسك في حجر من يكون، فأريد أواسيه، خلي رأسي على الأرض. زين استشهد. الإمام الحسين قام وهو منحن الظهر، قام وهو منحن الظهر، قال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت في عدوي، الآن صار وقت الشماتة راح يشمتون بي. جاء إلى الخيام، الأطفال عطاشة على موعد مع الأب الفضل العباس ينتظروا حتى يصيغوا الماء كلهم عطاش. يقول لك ليش أبا الفضل العباس قال الضاقت في الدنيا ائذن لي إلى القتال أبرز إلى القتال؟ ليش؟ لأنه دخل الخيمة شاف هذول الأطفال هاي القرد تنقط، فباقي مكان نقاط القربة مال الماء باقي رطوبة على الأرض في الخيمة، فشاف الأطفال شايلين ملابسهم وحاطين بطنهم على هاي الرطوبة حتى شوية بنكت، هاي حرارة العطش تخف عندهم. لما شاف هذا الموقف قال له بعد طاقة بيده خليني أذنك كله روح جيب ماي. فلذا الأطفال كلهم ينتظرون، ينتظرون أبا الفضل عمو راح يجي زين. وإذا به يرون الإمام الحسين وحده والحد الله ساكتين، الإمام الحسين ساكت يتمشى يتمشى، النساء والأطفال وزينب عليه الصلاة والسلام كلهم خلف الإمام الحسين يسمعون خبر شنو شنو الخبر شنو صاير. يقال جاء الإمام الحسين وصل إلى خيمة العباس، دخل الخيمة كل شيء محشى راد يلاونهم عملا، دخل الخيمة أخذ عمود الخيمة وأسقطها فسقطت الخيمة صاحت زينب وعباسة، زينب نسحت وعباسة وأخاه علمت أنه أبا الفضل العباس قتل. الله يا رب هذا العزاء أدعكم الله، ولكن في مثل هذه الليلة أريد أن أخذك إلى الكوفة لكي أسمع ما فعل بمسلم بن عقيل عليه السلام، وعطف لي بأمر تلك الديار تقضي ولو تبكيك الماك يا قال لابويا اريد تمسح على راسي. قال ليش؟ قال لما حميده علمت بشهاده ابيها قعدت بحضنك ومسحت على راسها، فانا ظلت بنفسي الف بل يمسع من بعدك راسي، فاريدت تمسح على راسي مسحت اليد. يا رب الحسين بحق الحسين، يا الله اشفي صدر الحسين بظهور الحجة، اللهم عجل فرجة سهل مخرجة، إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وبمسلم بن عقيل ويتاماه وبسكينة وأبيها وبالسر المستودع فيهم، وباسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اطلبوا حوائجكم الشخصية من الله، اجعلوا حاجة من حوائجكم الشخصية. الليلة واحد من الإخوة الشباب الظاهر أخته ما حسيت هذا المعنى، أنه ابني عمره 17 سنة مبتلية بالمرض الخبيث، الله إن شاء الله يشافيه ويعافيه، فاطلبوا شفائها من الإمام، من الله سبحانه وتعالى ببركة الإمام. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم اجعل البعثيين بالوهابين، واجعل شيعة أمير المؤمنين من بينهم سالمين ظالمين. اللهم اجعل الظالمين بالظالمين، واجعلنا من بين أيديهم سالمين غانمين. اللهم انصر عراقنا الجريح، اللهم انصر شيعة أمير المؤمنين في كل العالم، اللهم انصر المسلمين على أعدائهم، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واسعدنا في الدارين، ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد، اللهم أيدهم بتأييداتك واحفظهم للدين وللقرآن ولمذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات، أرواح أموات الحاضرين والسامعين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.